هو جاءنا في خلاف، جاءنا في خلاف، مر جاءنا في خلاف. والأول قال عن تعالج. تأخر ضياع وقت العمل وقوه عند المجد ما حصل، فأخر الاحتياج واقع وبعض ما هو لذاك مانيو، فقل بالمال بما لا بماك المطلق المطلق، ثم بأكس لدى البعض انتقي فجأز فأخر تبليغ له، وذر ما يخشى أبا تأجيله تعجيله. ونسبة الجهل الذي وجوده إما يخصص من الموجود. تأخر البيان وقت العمل وقوه عند المجد ما حصل، تأخر البيان عن وقت العمل. واختلفوا هل يجوز تأخير البيان عن وقت العمل أم لا، هل يجوز عقلا؟ وطبعا البني على تكليف المحال، هل يكلف الله تعالى عباده بالمحال أم لا؟ على قول الله تعالى يمكن أن يكلف عباده بالمحال، وأن هذا جائز من عقلا، لكنه هل الواقع الشرع أم لا؟ لكن غير واقع الشرع. يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين المبلغ الحكم المبلغة قبل وقت عمله، وقت العمل به. تخفيف بيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز، ما عند المجيز ذلك عقله ما حصل أي ما وقع. نعم. تأخير الاحتياج واقع، أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة لا عنه، معناها تأخير عن وقت النزول إلى وقت الحاجة إلى العمل به جائز. تأخير الاحتياج واقع يعني أن لا يبلغ شيء إلا عند الحاجة إليه. فهمت؟ نعم. وبعض ما هو لذات مانيو، كيف مثلا أن يأتي عام وهو مخصوص ولا يبين تخصصه إلا عند العمل به، أو مطلق مقيد لكن لا يبين تقييده إلا عند العمل به، وبعض ما هو لذات مانيو، بعض منع ذلك، منع تأخيره، يجب أن يجب البيان فورا مطلقا، سواء كان له ظاهر يراد خلافه أو كان مجمله لا يستفاد، لا يستفاد منه شيء كيف مشترك، لو هو مشترك ولم لا يعرف المراد منه، محامله متساوية، جائز أن يؤخر بيانه إلى وقت العمل، أو يراد منه خلاف، أو له ظاهر يراد خلافه كيف عام يراد تخصيصه، أو مطلق يراد تقييده، أو محكم يراد نسخه، قد لا يبينه إلا عند العمل. نعم. وقيل بمن بما كلمه، وقيل بالتفصيل، إيه هناك قولان، قول بالجواز مطلقا، قول بالمنع مطلقا، قول بالتفصيل. إذا كان هو يراد خلافه لا يجوز تأخيره، لأنه يوقع في خلاف، في خلاف المراد، يوقع في جهل مركبه، بخلاف إذا كان لا ظاهر له كالمجمل جائز تأخيره وقت الحاجة، لأنه يوقع في جهل بسيط ويجهل المركب أقبح من جهل بسيط. نعم. ماكر مطلق من عام ويراد تخصيصه، أو مطلق يراد تقييده، أو محكم يراد نسخه. نعم. فجاء الإنسان سوء تبليغ له وذر ما يخشى أبا تعجيله. ما يخشى أبا تعجيله، لا تجاوز شيئا، لا تجاوز شيئا، جاوزت شيئا. وذر ما يخشى، لا قبل ذلك. فجاء الإنسان تبليغ له قبل ذلك، ثم بعكسه لدى البعض انتهى. ثم بعكسه، ما قرأته، ثم بعكسه، بعضهم عكس قال ان المجمل ما لا يفهم منه شيء لا يجوز تاخر تبليغ له لعدم فائده تعجيل تبليغه، ما فائده تعجيل تبليغه اذا كان لا يفهم منه شيء، واذا كان له ظاهر يراد خلافه جاي تعجيله لان المكلف يفهم المراد. فهم؟ نعم. وقيل ثم بعكس لدى البعض انتقي، هكذا هو معي العكس. وجائز تأخر تبليغ له، أما أصل التبليغ هذا كنا نتحدث عنه أن يبلغ أصل الحكم لكن يتأخر بيانه إلى وقت الحاجة، أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة فهذا جائز، كيف أن ينزل عليه حكمه ولا يعلم به حتى وقت الحاجة أصله، هذا جائز، وجائز تأخر تبليغ له. وقيل عنه لا يجوز لأنه يكن القرآن، لأنه له فائدة والتعبد بتلاوته قبل العمل، قبل وقت العمل. نعم. ودرء ما يخشى بل عجيله، بل قد يكون التأخير متعينة ويمتنع تعجيل التبليغ، إذا كان تعجيل التبليغ يترتب عليه مفسدة يعني لو أخبر النبي قال لو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنة من الهجرة بأنه سيغزو مكة في السنة الثامنة هذا يجب أن يؤخر هذا التبليغ وهذا هذه المسألة لأن في تعجيل التبليغي مفسدة وهو علم أهل مكة بذلك واستعداده وإعداده العدة وهذا قطع مفسدة ولكن كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعد أن يغزو قوما كان يوري بغيره إذا أراد لحية ورى بغيرها معنى ورى بها معنى سألهم عن جهة أخرى وعن خبرها وطرقها ومياهها حتى يتوهمون أنه يريد أن يقصدها وهذا من باب الحرب وخدعة مكائد الحرب نعم ونسبة الجهل لوجود ما يخص من الموجود قال إنه لا يمتنع أن يعلم بعض الصحابة العامة ويجهل المخصصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه أن يبلغ لكل أحد بل يكفي أن يبلغ لبعض فقط وليبلغ الشاهد الغائب وهذا قاع واقع لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها بلغها وعلمت آية يوصيكم الله في أولادكم من ذكر من حظ الأنثيين وخفي عليها مخصصها إنما عاش الأنبياء لأن رسول حتى ما تركهم صدقة ولذلك أتت أبا بكر رضي الله تعالى عنه تطلب منه ميراثها حتى احتج لها بهذا الحديث فهي لم تعلم بالحديث قبل ذلك نعم موجودين معناها من كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعلم بالعام ويفوته الاطلاع على المخصص ذلك من الموجودين نعم